ذاهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس ما زالت حية نقية. هذا ليس محمولا على الأوقات والظروف والفصول كلها، وإنما هو محمول على الفصول التي يكون فيها الوقت قصيرا طويلا ما بين صلاة العصر وما بين صلاة المغرب مثلا. كذلك من فوائد الحديث المحافظة على الصلوات في أول أوقاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام في جميع الصلوات، كما يدل على ذلك قول أبي درداء كان التي تدل على الدوام والاستمرار. وكذلك من فوائد الحديث صحيح، يعني هذا يستفاد من إجابة أبي درداء رضي الله عنه لمن سأله عن المكتوبة، فأجابه بالعموم الذي يناسب صيغة سؤال، لأن صيغة السؤال أتت بلفظ محلى بأل الجنسية التي تدل على الجنس والعموم، فأجابه أيضا رضي الله عنه بالعموم المفصل، حيث فصل له كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام المكتوبة، أي الصلاة المفروضة التي ليست واحدة وإنما هي خمس صلوات. ولذلك قلنا بأن ألف المكتوبة هي للجنس، هي للجنس. كذلك من فوائد الحديث مشروعية ضبط أوقات الصلوات الخمس بحركة الشمس، كما أرشد إلى ذلك القرآن الكريم حيث قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فالقرآن تعرض للصلوات الخمس في أوقات الصلوات الخمس بالإجمال، أوقات الصلوات الخمس كلها، ولكن بالإجمال تعرض لصلاة الصبح والمغرب بقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار. ما هما صلاة طرفي النهار؟ الصبح ثم قال في الآية الأخرى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك، ما المقصود من هذا الوقت؟ لا، دلوك الشمس صلاة الظهر، لدلوك أي لميل الشمس، عندما تميل الشمس عن وسط السماء، ما هي الصلاة التي ينبغي للمسلم أن يقيمها؟ هي صلاة الظهر إلى غسق الليل. هنا يدخل في هذا العموم صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن إلى غسق الليل أي الغاية، مش الغاية، غسق الليل ظلمة الليل الشديدة، وظلمة الليل الشديدة يدخل فيها صلاة العشاء. إذن من دلوك الشمس إلى ماذا؟ إلى غاية غسق الليل. كم يشمل هذا من صلاة؟ لا، يشمل أربع صلوات، يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ماذا بقي؟ بقي لنا صلاة الصبح، جاء الكلام عليها بعد ذلك بقوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية تناولت أوقات الصلوات كلها، ولكن بصورة مجملة. وجاءت السنة وفصلت ذلك تفصيلا. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، لا ينبغي فصل السنة عن القرآن، لأن القرآن لا يفهم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أرشدنا القرآن نفسه إلى ذلك، حيث قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين. فإذا لا يفهم القرآن إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت السنة وظيفتها إما بيان ما أجمله القرآن، إما بيان ما ما أجمله القرآن، بيان وتفصيل ما أجمله القرآن، وإما تخصيص ما عممه القرآن، وإما تقييد ما أطلقه القرآن، وإما تأكيد ما شرعه القرآن، وإما أن تكون السنة مبينة لحكم لم يذكر في القرآن، لأن الله تعالى قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن فوائد الحديث أيضا، فوائد الحديث التي تستفاد يعني أن المباح إذا كان يؤدي إلى حرام فإنه يصير مكروها ولا حراما؟ يصير حراما، لأن للوسائل حكم المقاصد. قواعد الفقه والأصول أن للوسائل حكم المقاصد، أي أن المقصد إذا كان حراما فوسيلته أيضا تكون حرام، وإذا كان مكروها وسيلته تكون مكروهة، وإذا كان واجبا وسيلته تكون واجبة، وإذا كان مستحبا تكون وسيلته مستحبة، وإذا كان مباحا تكون وسيلته مباحة. إذن هذه القاعدة تستفاد من الحديث بأي طريق يعني؟ صحيح تماما. فإذا قلنا بأن النوم مكروه فقط يعني على حسب ما قرر بعض أهل الفقه، فنقول هنا لما كان النوم مؤديا إلى ماذا؟ لما كان النوم مؤديا إلى ترك واجب، كان في هذه الحالة يعني لا ترك فضيلة، يعني لا ترك فضيلة، كان مكروها. أما إذا كان مؤديا إلى ترك واجب فهو حرام. فالنوم هنا إما أن يؤدي إلى ترك واجب، وإما أن يؤدي إلى ترك فضيلة، لا محالة. لأنه إذا نام حتى طلع عليه الفجر فهنا سيكون مؤديا إلى ترك إيش؟ أيوة. وإذا نام حتى ترك الفضيلة اللي هي صلاة العشاء في أول الوقت فهو هنا إيش؟ فهو مكروه. أو إلى ترك الجماعة، والقول الصواب أنها واجبة، فهو هنا حرام. والمهم أن هذه الفائدة المستنبطة من الحديث هي فائدة صحيحة، وأن الشيء يكون مباحا ولكن إذا ترتب على فعله محرم فهو محرم، وإذا ترتب على فعله مكروه فهو مكروه. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم، والأصل في النوم إيش هو؟ الإباحة. لكن لما كان يؤدي إما إلى ترك فضيلة وإما إلى ترك محرم كان بحسب ما أفضى إليه، كان بحسب ما أفضى إليه. فإن كان مؤديا إلى ترك فضيلة فهو مكروه، وإن كان مؤديا إلى ترك واجب فهو محرم. من فوائد الحديث أيضا، نعم، تأتي في الشيء اي نعم. ايوه ايه السنة اما مكملة ليش للضروريات بل قد تكون مستقلة بشيء هو من الضروريات او هو من الحاجيات. قد تأتي السنة بشيء هو من الضروريات قد تأتي السنة بشيء من ذلك. ومن ذلك مثلا أن السنة ورد فيها تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطيور، وهذا لم يرد في القرآن وإنما أتت به السنة، وهو في الحقيقة من ماذا؟ من الضروريات، لأن المحرمات من الضروريات والواجبات من الضروريات، كما أتت السنة أيضا بواجبات، كما أتت السنة بواجبات. ومن تلك الواجبات أن نكاح المرأة لا يجوز إلا بولي، قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها فبغير وليها فنكاحها آيه. هذا من الواجبات، والواجبات لا خلافاش في الضروريات، في الضروريات. إذن السنة قد تأتي بما هو من الضروريات وبما هو من الحاجيات وبما هو من الكماليات، لأن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والضروريات الحاجيات والكماليات تدور على مصادر التشريع كلها بما فيها القرآن والسنة والإجماع والقياس. نعم نعم. أيه أيه لم يكن في القرآن لا تأتي، كما ذكرت أنا ذكرت أمثلة ما موجودش في القرآن، مثلا الحديث اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، هذا ما موجود في القرآن. وكذلك الحديث الآخر هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. طيب هذا ما موجود في القرآن، القرآن إنما حرم ما ذكر الله عز وجل في سورة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخره. قالوا أن تجمعوا بين الأختين، لكن ما قال القرآن أن تجمعوا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها. وجاءت السنة بذلك مستقلة، جاءت السنة بذلك مستقلة. يعني هذا ما فهمت من سؤالك، لعلك تقصد شيء آخر ما فهمته. نعم. يعني أنا أقول ما علاقة الضروريات بهذا الموضوع؟ إيش علاقة الضروريات؟ إيه مؤكدة أو مفصلة أو مقيدة أو مخصصة؟ أي نعم، غير موجود في القرآن بذاته، ولكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، كل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه من القرآن الكريم. ولكن قد لا يوجد هذا في القرآن، لا على طريق الإجمال ولا على طريق العموم ولا على طريق الإطلاق ولا على طريق ذكره مفصلا، وإنما تأتي السنة به مستقلة، تأتي السنة به مستقلة. ولكن يدخل في عموم قول الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. لذلك فإن امرأة لما جاءت عند عبد الله لما سمعت عبد الله بن مسعود يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمفلجات الحسن مغيرات خلق الله. قالت له يا ابن مسعود أتجد هذا في القرآن الكريم؟ قال نعم أجده في كتاب الله تعالى. قالت أنا قرأت القرآن فما وجدته. قال إن كنت قرأته فقد وجدته، أي لو قرأت القرآن وتأملته تجدين ذلك في القرآن. قالت أين ذلك؟ قال في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاعتبر ابن مسعود رضي الله عنه السنة داخلة في ماذا؟ في القرآن صفة عامة. قالت له ألا يوجد شيء من هذا في بيتك؟ قال ادخلي لترين. فدخلت بيته فما وجدت إلا السنة مطبقة في أهله. نعم. طيب نعم للأكل فيدخل في العموم السابق وهو كبر. ما قال كبر فهذا دليل عام يشمل تقديم الكبير في كل حالة من الأحوال التي يعني يحترم فيها الكبار. نعم. ثم قال يعني ننتهي نكتب. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي تعددت رواياته كما رأينا، وذكرها رحمه الله تعالى متعددة ناسبا لكل مخرج الرواية التي خرجها، وهذه الطريقة هي الطريقة المثلى عند المحدثين عندما يريد المؤلف أو الراوي أن يسوق مجموعة من الروايات اتحدت مثلا في المعنى واختلفت في اللفظ. ينبغي أن ينسب لكل مخرج لفظه الذي خرج الرواية به. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث برواياته ليستدل به على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهذا المذهب هو أقوى المذاهب في هذه المسألة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق، قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في هذا اليوم الذي يسمى بيوم الخندق. وقد نسب هذا اليوم إلى الحدث الذي وقع فيه. هذا الحدث الذي وقع فيه هو حفر الخندق، وسبب حفر الخندق كما ثبت في السيرة هو أن المشركين بإيعاز من اليهود تحزبوا على الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا من كل حدب وصوب بجيش عرمرم مقداره 10,000. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوم هذا الجيش الجرار الذي جاء ليجتث جذور الإسلام من المدينة استشار مع أصحابه الكرام، فعقد مجلسا أعلى للاستشارة في هذا الأمر العظيم، وكل من الصحابة قد أدلى برأيه، وكان من جملة من أدلى برأيه في هذا المجلس سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان قد جاء بفكرة الخندق من بلده، لأن فكرة الخندق لم تكن العرب تعرفها. فقال رضي الله عنه يا رسول الله إنا في أرض فارس كنا إذا حوصرنا خندقنا علينا، كنا إذا حوصرنا خندقنا علينا، أي إذا حاصرنا عدونا نضرب خندقا علينا. استحسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرأي، فأمر بأن يضرب الخندق على الجهة التي يمكن للمشركين أن يتسللوا منها، لأن المدينة محاطة بالجبال من عدة جهات، وليس فيها إلا جهة واحدة التي يمكن للعدو أن يتسلل منها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الخندق من هذه الجهة حتى تحصن المدينة من هؤلاء المشركين، وشرع الصحابة في حفر الخندق، وكلف بكل 10 منهم 40 40 ذراع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يحفر ويشارك أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام في أثناء الحفر يردد بيتا يقول فيه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة يردون عليه ببيت يقولون فيه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يتمثل بأبيات لابن رواحة يقول فيها: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا فإن أرادوا فتنة أبينا. فلما وصل المشركون إلى المدينة فوجئوا بالخندق الذي لم يكن لهم به عهد، فجلسوا هناك ينتظرون الفرصة للدخول إلى المدينة، وأعلنت حالة الطوارئ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلنت حالة الطوارئ بالليل والنهار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحرسون المدينة من جهة الخندق، وكل من سولت له نفسهم المشركين أن يتسلل كانوا يرمونه بالنبال. فانشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة العصر حتى خرج وقتها، فانشغل بهذا الأمر، حراسة المدينة من المشركين، انشغل يومه كله، مرة انشغل عن صلاة العصر، ومرة انشغل عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فما صلى هذه الصلوات الأربع إلا بعد أن دخل وقت العشاء، وصلاها مرتبة، بدأ بالظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في بعض الأيام، وفي بعض الأيام انشغل فقط عن صلاة العصر، لأن الحصار قد دام أياما، دام أيام، وبعض الأيام انشغل عن 4 صلوات، بعض الأيام انشغل عن صلاة العصر، فما صلاها إلا بعد أن غربت الشمس. وهذه الروايات كلها موجودة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في المسند عن الإمام أحمد وفي غيره، أما هذه الرواية التي ذكر المؤلف هنا فهي متعلقة فقط بصلاة العصر خاصة، بصلاة العصر خاصة. والمقصود هنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر اليوم الذي حدث فيه رسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فيكون هذا الحديث موثوقا أعظم ميثاق، لأن الراوي له ذكر حتى اليوم الذي قيل فيه والحدث الذي من أجله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، يوم الخندق بمناسبة الخندق في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، لذلك قال يوم الخندق. ماذا قال؟ قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدعو على عدوه إلا نادرا قليلا، لأن الله عز وجل وصفه بالصبر والرحمة والرأفة حتى على أعدائه، فمعنى ذلك إذا دعا فقد بلغ به الأمر منتهى الشدة وقد ضاق صدره وعيل صبره، ضاق صدره وعيل صبره ف رفع هذه الدعوات إلى رب السماوات، رفع هذه الدعوات إلى رب الأرض والسماوات. ولقد قرأنا في سيرته أنه عندما رده المشركون من أهل الطائف وجاءه الملك يستشيره في أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين العظيمين، كان رده أنه يرجو من الله أن يخرج من ظهورهم من يشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن هذه اللحظات التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين قد بلغ فيها عليه الصلاة والسلام أحرج وأشد حالاته، ولذلك دعا عليهم. ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد أبدا، لا ترد أبدا، إلا إذا كان المدعو عليه لا يستحق الدعاء، لا ترد إلا إذا كان المدعو عليه لا يستحق الدعاء. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم من دعوت عليه أو لعنته وليس أهلا لذلك فاجعل دعوتي عليه أو لعنتي عليه رحمة، رحمة. فمن سبق له من هؤلاء المشركين من سبق له الهدي والتوفيق من الله فسوف يهتدي ويرجع إلى الله، وهؤلاء المشركون كان منهم من هداه الله ومن رجع إلى دين الإسلام. فإذا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد إلا بالقيد الذي ذكرت، قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم، ملأ الله. هذه الجملة هي جملة خبرية يقصد بها الإنشاء والدعاء، جملة خبرية يقصد بها الإنشاء والدعاء، فقد دعا عليهم عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة ملأ الله قبورهم وبيوتهم. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بين القبور والبيوت، لأن البيوت تضم أجسامهم في الدنيا والقبور تضم أجسامهم في الآخرة، فبيوتهم في هذه الدنيا تتحول عليهم إلى نيران، ثم ينتقلون من بيوت الدنيا التي تحولت عليهم نيرانا إلى بيوتهم بعد الموت التي ستتحول عليهم نيرانا، فهم إذن ينتقلون من نار إلى نار، من نار إلى نار إلى نار، من نار الدنيا إلى نار القبور إلى ماذا؟ إلى نار جهنم، إلى نار جهنم. طيب، هذه النار في الدنيا قد تكون حقيقة، فيحرقهم الله تعالى بنار مادية حقيقة، وقد تكون مجازا، أي أن قبورهم تتحول عليهم إلى عذاب، فتضيق بهم، أن بيوتهم أقول، أن بيوتهم تتحول عليهم إلى عذاب، فتضيق بهم بيوتهم مع سعتها ولا يجدون فيها راحة، فكأنهم في وسط نار محرقة، فكأنهم في وسط نار محرقة لا يجدون راحة فيها، فإذا انقلبوا إليها بالليل وجدوها عذابا، وإذا دخلوا إليها في النهار وجدوها عذابا، وذلك ما وقع لكثير من المشركين. وأما القبور فتتحول عليهم نار حقيقية، أو تكون النار هنا عبارة عن عذاب، والمقصود أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة، وأن المشركين قد حقت عليهم النار في الدنيا وفي الآخرة، بدءا من وضعهم في قبورهم إلى جهنم وبئس المصير. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، البيوت هنا جاءت متأخرة عن القبور، مع أنها متقدمة في ماذا؟ متقدمة في الواقع، البيوت متقدمة في الواقع، والواو هنا لا تقتضي ترطيبا ولا تعقيبا، لأن المقصود هو أن يجمع الله عليهم بين هذين العذابين، بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال كما شغل، أي لأجل، فالكاف هنا لي التعليل، لأنهم شغلون عن صلاة العصر ولذلك دعونا عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. إذن غضبه هنا جاء لأجل انتهاك حرمة من حرمات الله، ما هي؟ هي ترك صلاة عظيمة من الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها، فكانت الصلاة عنده عليه الصلاة والسلام هي قرة عينه في هذه الدنيا، فمن حال بينه وبين الصلاة فقد حال بينه وبين قرة عينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فويل لمن حال بينه وبين قرة عينه عليه الصلاة والسلام، وهي الصلاة، وذكر على وجه الخصوص صلاة العصر، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجواءهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجواءهم وقبورهم نارا. هذا الحديث كما نعلم من الأحاديث التي ساقها المؤلف للاستدلال بها على أوقات الصلوات وأسمائها، على أوقات الصلوات وأسمائها، وهو يدل على أن العلماء قد اختلفوا في تسمية الصلاة الوسطى، أي اختلفوا في الصلاة التي تسمى بها هذه الصلاة، وهي كلمة الوسطى. ولكنه فيه دلالة قوية بل صريحة على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد سبقت لنا وقفة مع هذا الحديث في أوله عند دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء المشركين، ونواصل الكلام عليه عند قول علي رضي الله عنه من حكايته لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى. شغلونا بمعنى جعلونا في شغل عن هذه الصلاة، والمراد بالشغل هنا ما فعله المشركون أعداء الله تعالى من شغله لرسول الله وأصحابه بالحرب التي أحدثوها في المدينة، حيث جاءوا بجنود مجندة وحاصروا المدينة أياما في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، تسمى بغزوة الأحزاب لكون المشركين تحزبوا على رسول الله وأصحابه في المدينة، وتسمى بغزوة الخندق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ضرب خندقا على المدينة باستشارة مع أصحابه، وكان صاحب هذا الاقتراح هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. والمقصود هنا أن الأمر المشغول به هنا هو الحرب التي جاء المشركون ليحدثوها في المدينة، محاربين بذلك الإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من أعظم الشواغل، والرسول صلى الله عليه وسلم انشغل هنا عن صلاة العصر لأن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت بعد. أما عندما شرعت صلاة الخوف فقد أمر المسلمون بأن يقيموا الصلاة حتى في أثناء الحرب ولا ينشغلوا عنها. والآية التي شرع الله تعالى بها صلاة الخوف هي قوله تعالى بعد الآية الكريمة: فإن خفتم فرجالا أو ركبان. إذن لماذا انشغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر؟ لأن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت من قبل. ومن ثم فإن المسلمين لا يجوز لهم أن يشغلوا عن أي صلاة من الصلوات في أي غزوة من الغزوات، بل إذا أمكنهم أن يصلوا الصلاة جماعة فليصلوها جماعة بمقتضى الآية الكريمة من سورة النساء، وهي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الآية فيها حكم نوع من صلاة الخوف التي تقع عندما يكون الجيشان جيش المسلمين وجيش المشركين مصطفين ولم تبدأ المعركة بعد، فيجب على إمام المسلمين أن يقيم الصلاة جماعة مع الطائفة المسلمة أي مع طائفة الجيش الإسلامي، ويقسمها إلى طائفتين، تصلي إحدى الطائفتين معه أول الصلاة ثم يسلم هو وتقوم لقضاء ما تبقى من صلاتها، ويبقى منتظرا للطائفة الأخرى لتصلي معه آخر صلاته، وبعد سلامه تقوم لقضاء ما تبقى لها من صلاة. هذا قبل الاشتباك. وعند الاشتباك يصلي كل جندي مسلم بحسب ما تيسر له، إن راكبا أو راجلا، كما أشارت الآية الأخرى إلى ذلك، وهي قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا جمع راجل، أو ركبانا جمع راكب. إذن إن من شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر هنا لأن صلاة الخوف لم تشرع بعد، ولذلك قال شغلونا، قال عن الصلاة الوسطى. الوسطى على وزن فعلى، وهي من الوسط، وكلمة الوسط اسم التفضيل منه، يأتي على وزن أفعل في المذكر وعلى وزن فعلى في المؤنث. فنقول في المؤنث في اسم التفضيل فعلى، ونقول في اسم ووصف المذكر أفعل. إذن نقول في المذكر أوسط، قال أوسطهم، ألم أقل لكم، قال أوسطهم أي أعدلهم وأفضلهم. ويقال وسطى بمعنى فضلى. واختلف العلماء في معنى الوسطى هنا، هل هي من الوسط بمعنى العدل والفضل، لأن الوسط يأتي بمعنى العدل والفضل، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، فهل هي من الوسط الذي هو الأفضلية والخيرية، أم هو من الوسط الذي هو وسط العدد بين طرفين، الذي يقع بين طرفين أو العدد الذي يقع وسطا بين أعداد أخرى عن يمينه وعن شماله.